الرحمن الرحيم دروس من كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم السلف في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث في كتاب نهاية الحكمة لسيد القصداء رحمة الله تعالى عليه. تيمنا قبل الدخول في مباحث هذا الكتاب نذكر بعض الآيات والروايات التي لعلها لا تخلو من المناسبة في الأسحاق التي نعرضها لأسحاق الفلسفة. هناك آية في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 269 لعله تأتي الإشارة إليها بعد ذلك بمناسبة البحث في أنه لماذا تسمى الفلسفة بالحكمة. هذه الآية المباركة مضمونها أو هي بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية إن شاء الله لعله تأتي المناسبة إليها لأنه نحن سنشير أيضا بعد ذلك أن القرآن يقول بيانا لهذه القدرة التي ذكرها يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. القرآن الكريم يبين في مكان آخر ولقد آتينا لقمان الحكمة. فإذا من هذه الآية ومن تلك الآية في سورة لقمان يتشكل عندنا قياس من الشكل الأول ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذه الصورة الكبرى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا النتيجة ماذا؟ أن لقمان أوتي خيرا كثيرا. ومن هنا لابد يصير تدقيق مهم في أن الوصايا التي أوصى لقمان بها ابنه ما هي مضمونها حتى يتضح ما هو المراد من الحكمة. الإخوة يلتفتون إلى هذه النقطة. القرآن الكريم يشير إلى الوصايا التي أوصى لقمان ابنه بها، وإذا اتضحت تلك الوصايا يتضح أن مضمون الحكمة التي يقول عنها القرآن ولقد آتينا لقمان الحكمة ما هو بيانه إن شاء الله تعالى. في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها. أنا دار الحكمة وعلي بابها ألا معاشر طلابها فأتوا البيوت من أبوابها. أيضا قريبة المضمون من الآية المباركة. طبعا هو يفرق بين أن القرآن يقول للقمان لقد آتينا لقمان الحكمة ولكن الرسول ماذا يقول أنا دار الحكمة. فرق كبير بين المطلبين إن شاء الله لعله تأتي الإشارة. وقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام العقول أئمة الأفكار والأفكار أئمة القلوب والقلوب أئمة الحواس والحواس أئمة الأعضاء. الجزء الأول من البحار صفحة 96. بل أعيد الرواية العقول أئمة الأفكار والأفكار أئمة القلوب والقلوب أئمة الحواس والحواس أئمة الأعضاء. وقال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: الخشية ميراث العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. بمناسبة إن شاء الله سنشير إلى أن اصطلاح العلم عندنا يختلف كثيرا عن اصطلاح العلم عند الأئمة. يعني هذه الروايات التي وردت في فضل العلم والعالم وما يفرش للعالم في طلب العلم، لابد أن يتضح أن المراد من العلم والعالم في اصطلاح روايات أهل البيت غير ما نصطلح عليه بالعلم والعالم. عند ذلك يتضح أنه فرق كبير بين ما هو الموجود للعالم في روايات أهل البيت وبين ما هو ما نعتبره عالما عندنا. يأتي إن شاء الله تحت: الخشية ميراث العلم، والعلم شعاع المعرفة، أول الدين معرفته. إذن حقيقة العلم لا بد أن تأتي من المعرفة، فإذا لم تكن معرفة إذن لا يوجد علم، كما يقول الإمام سلام الله عليه: والعلم شعاع المعرفة وقلب الإيمان، ومن حرم الخشية لا يكون عالما وإن شق الشعر في متشابهات العلم. تعلمون بأن شق الشعر لعله من المقالات، ولكنه الرواية تقول أن الإنسان وإن استطاع أن يشق الشعر في متشابهات العلم ولكن ليست له خشية فليس بعالم. من هنا يأتي الفرق بين اصطلاح العالم عندنا وبين اصطلاح العالم في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإن اصطلاح العالم عندنا المدقق في هذه المتشابهات، والذي يستطيع أن يشق متشابهات العلم، أن يشق الشعر في متشابهات العلم. ولكن هذا ليس كافيا في أن يسمى في اصطلاح أهل البيت أنه عالم. قال: ومن حرم الخشية لا يكون عالما وإن شق الشعر في متشابهات العلم. طبعا بنحو الإجمال أشرت إلى هذه الآية المباركة والروايات، إن شاء الله تفصيله في نفس كتاب نهاية الختمة سيأتي عندما نتعرض، لأن ما هي المناسبة في تسمية هذا الكتاب بالختمة، بنهاية الحكمة أو بداية الحكمة. ولكن في نظري قبل الدخول في أصل هذا الكتاب ومباحث هذا الكتاب لا بأس بالإشارة إلى بعض المطالب. المطلب الأول أن الإخوة لابد أن يعلموا بأن كتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة سبب مولدهما. ولماذا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه مع أنه هو أستاذ هذا الفن درس كل الكتب الفلسفية من الإشارات والأسفار وغير ذلك من الكتب الفلسفية، مع ذلك يضع منهجا جديدا لدراسة الفلسفة، أحدهما بداية الحكمة والآخر نهاية الحكمة؟ ما هو وجه العدول عن تلك الكتب الدراسية المتعارفة في الحوزة من المنظومة والأسفار ونحو ذلك إلى هذين الكتابين وهما البداية والنهاية؟ الإخوة لعلهم لا يعلمون، السبب في وجود هذين الكتابين هو أن هناك كانت مدرسة باسم مدرسة الحقاني، مسؤول تلك المدرسة كان الله القدوسي المدعي العام الأول الجمهورية الإسلامية واستشهد في أوائل الثورة. هذه المدرسة الآن معروفة بمدرسة الشهيدين في شراح فاطمي، مدرسة الشهيدين هي مدرسة الحقاني سابقا. مسؤول المدرسة بعد أن انتهت طلبة إلى مكان معين ودراسة معينة طلب من السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أن يضع كتابا بديلا للمنظومة، يعني أن ينقح المنظومة، الأبحاث الموجودة فيه تنقح تنقيحا جيدا ويكتب كتاب يكون بديلا عن المنظومة ولكن فيه خلاصة أبحاث المنظومة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في ذات الوقت كتب كتاب بداية الحكمة. فبداية الحكمة هو كتاب حقيلة ما في المنظومة من الأفكار، حقيلة ما في المنظومة من أبحاث فلسفية. بعد أن انتهى الطلبة من كتاب البداية أيضا طلب الشيخ القدوسي من السيد العلامة لأنه هو نسيبه، طلب منه أن يعطي كتابا آخر أو يكتب كتابا آخر يكون حصيلة أفكار الأسفار وحصيلة ما جاء في الأسفار. هذا الكتاب المؤلف من 9 مجلدات. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كتب كتاب نهاية الحكمة حصيلة لكتاب الأسفار، تنقيحا لكتاب الأسفار. إذن البداية هي تنقيح لكتاب المنظومة للحكيم السبزواري، والنهاية هي تنقيح لكتاب الأسفار بصدر المتألهين الشيعة. الآن لقائل أن يسألكم ما هي خصوصيات هذه الكتابين وبالأخص كتاب النهاية؟ مجموعة من الخصوصيات بحسب استقرائي وجدتها في كتاب النهاية ولم أجدها في الكتب الأخرى الفلسفية المعدة لتدريس هذا الفن. الخصوصية الأولى هو أنه أنتم عندما تراجعون إلى كتاب المنظومة وكتاب الأسفار أو أي كتاب فلسفي آخر تجدون أن هناك خلطا واضحا بين الأبحاث الفلسفية والعرفانية والقرآنية، يعني وهذا منشأ مدرسة صدر المتألهين، لأنه بعد ذلك سنبين أن مدرسة صدر المتألهين لماذا سميت مدرسة الحكمة المتعالية. هناك سنبين أن منشأ التسمية أن صدر المتألهين استطاع أن يجمع بين القرآني والعرفاني والبرهان. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى كتاب المنظومة، تأتون إلى كتاب الأسفار، تجدون في بعض الموارد المسألة عندما تطرع دليلها ماذا؟ دليل فلسفي مبتني على القياس وعلى المنطق. في بعض الأحيان عندما تطرح المسألة دليلها عرفان ومكاشفات عرفانية. في بعض الأحيان عندما تطرح المسألة دليلها آية من القرآن أو رواية من كلمات أحد. مع أن الفلسفة المنهج المتبع فيها لابد أن يكون البرهان لا شيء آخر. فلهذا أنتم الخصوصية الأولى التي تجدونها في كتاب نهاية الحكمة وقبله كتاب بداية الحكمة أنكم لا تجدون خلطا في الأبحاث. كتاب البداية والنهاية كتاب عقلي محض مبني على البرهان، لا يوجد فيه استدلال بالمكاشفات العرفانية للعرفاء ولا يوجد فيه استدلال بالآيات والروايات، أساساً لأن البحث بحث عقلي بحث فلسفي، والبحث الفلسفي المنهج المتبع فيه هو البرهان والقياس المنتج لليقين الذي هو البرهان. إذن الخصوص الأولى في هذين الكتابين وبالأخص في نهاية الحكمة أنه لا يوجد فيه خلط بين الأبحاث الفلسفية والعرفانية والقرآنية، لأن البحث الفلسفي منهجه البرهان والبحث العرفاني منهجه التجربة الشخصية للعارف والسالك، والمنهج القرآني والقرآن منهجه ماذا؟ أن تنظر في المثل وأن تنظر في السماء، لا علاقة لك بالدليل العقلي أو بالمنهج القرآني. الخصوصية الثانية التي توجد في هذا الكتاب أنه يوجد هناك ترتيب بين فصوله وبين مراحله. الإخوة لم يدرسوا كتاب المنظومة، ولكن كتاب المنظومة لا يوجد ترتيب بين فصوله. أنت تقرأ مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ولكن هذه المسألة لا هي مرتبطة بالمسائل التي قبلها ولا هي مرتبطة بالمسائل التي بعدها. أتسأل لا تعلم أنه لماذا تدرس هذه المسألة؟ ما هي علاقة هذه المسألة بالمسائل التي تسبقها؟ علاقة هذه المسألة بالمسائل التي تلحقها؟ يعني في الكتب الفلسفية الأخرى كالمنظومة والأسفار لا يوجد ترتيب منطقي بين الفصول وبين المسائل، وهذا محفوظ في كتاب النهاية. أنت تجد أن كل مسألة كل فصل من هذه الفصول التي نبحثها في كتاب النهاية تؤدي إلى الفصل اللاحق، يعني تكون سببا في إيجاد سؤال لا بد أن يجيب عليه الفصل اللاحق، وهكذا ما بين المراحل. أنت تجد في بحث الجعل إن شاء الله سيأتي في كلمات صدر المتألهين في كلمات الحكيم السبزواري موضوع في المرحلة الأولى، يعني في أحكام الوجود الكلية، ولكنه العلامة الطبراني نقل هذه المسألة إلى باب العلة والمعلول، لأنه لا علاقة لها بهذه الأبحاث. ونحن إن شاء الله تعالى لعلنا سنشير إلى الترتيب المنطقي الموجود بين هذه المسائل. وبعبارة أخرى، السيد العلامة استطاع أن يجعل المسائل الفلسفية شبيهة بالمسائل الرياضية، حيث أن المسائل الرياضية بعضها مترتب على البعض، إذا انفرط عقد أو انفرطت حلقة من حلقات المسائل الرياضية تنفرط كل المسائل الرياضية. في الهندسة تجدون النظريات بعضها مترتبة على البعض، إذا واحدة من هذه النظريات باطلة كل النظريات التي توقفوا عليها أيضا تكون باطلة. فذلك في النهاية السيد العلامة حاول أن يذكر تسلسل هذه المسائل، يبين المسائل بتسلسلها لتكون شبيهة بالأبحاث الرياضية. إذا بطلت مسألة من هذه المسائل الأساسية تفقد كثير من المسائل المتوقفة على تحقيق هذه المسألة. الخصوصية الأخرى المهمة في هذا الكتاب هو أنه كثير في كل مسألة من المسائل الفلسفية يوجد عندنا براهين متعددة لإثبات تلك المسألة، بعضها يوجد فيها خلل وبعضها ماذا؟ سليمة عن الخلل والنقص. السيد العلامة يحاول في كتاب النهاية أن يأتي بتلك البراهين والأدلة التي هي سليمة عن المناقشة والخلل، حتى لا يصير هناك تشويش وخلط في ذهن الطالب. الأدلة التي يذكرها هي الأدلة المنقحة لإثبات تلك المسألة. مثلا في باب الطالب تسلسل، الآخر صدر المتألهين في الجزء الثاني من الأسوار يذكر لعله 10 أدلة لإبطال التسجل، لكن كلها غير تامة أو كثير منها غير تامة، لا يكون منها إلا 1 أو 2 أو 3، والسبعة الباقية كلها ماذا؟ فيها خلل وفيها إشكال. السيد العلامة يكتفي ببيان 1 أو 2 من تلك البراهين التي تمت ونقحت ولا يوجد فيها أي خلل، حتى أن الطالب لا يصاب بالتشويش والإضطراب. الخصوصية التي الأخرى التي تذكر لكتاب النهاية والبداية أن البراهين المستعملة فيها ليست مبتنية على العلوم القديمة، يعني على الطبيعيات القديمة، على الفلكيات القديمة ونحو ذلك. جملة من البراهين الموجودة في كتاب الحكيم السبدواري المنظومة والأسرار هي براهين، ولكن مقدماتها مأخوذة من أين؟ مأخوذة من العلوم الطبيعية والفلكية السابقة. السيد العلامة يحاول أن لا يستعمل برهان لإثبات مسألة تكون مقدمتها مبتنية على الطبيعيات والفلكيات القديمة. النقطة الأخرى، الخصوصية الأخرى الموجودة في كتاب النهاية هو أنه إن شاء الله نحن سنشير في كل فقرة من فقرات كتاب النهاية إن أمكننا وساعدنا الوقت على ذلك، أن السيد العلامة له حواشي على كتاب الأسفار في صدر المتألهين. لعلكم شايفين الحواشي في الأسفار موجودة تحت عنوان طا، يعني الطبراني. هذه الحواشي في الأسفار السيد العلامة جمعها صارت كتاب الأسفار. مليم؟ أصلا صارت كتاب نهاية الحكمة السيد العلامة. هذه الحواشي التي ذكرها هناك على الأسفار جمعها فصارت كتاب نهاية الحكمة. وأنتم تعلمون الحواشي لماذا ذكرها السيد العلامة؟ الحواشي إنما ذكرها إما لتنقيح مطلب، إما للإشكال على مطلب ذكره الآخر صدر المتألهين ونحو ذلك. إذا كتاب الأسفار هو تنقيح ماذا؟ لكتاب الأسفار، كتاب النهاية تنقيح لكتاب الأسفار لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. ومن هنا إذا وجدتم نحن في بعض الأحيان عندما نريد أن نبين مسألة من المسائل أولا نطرح نظرية صدر المتألهين حتى يتضح أن العلامة لماذا عدل عن ذلك الكلام، عن ذلك البرهان إلى هذا البرهان الآخر، لأنه كان هناك إشكال في ذلك البرهان، في ذلك الكلام الذي ذكره صدر المتألهين فعدل عنه إلى شيء آخر. مثلا في المراحل التي ستأتي في كتاب آخر صدر المتألهين يوجد هذا العنوان، كل ما هي علم إما إذا نسب إليها الوجود إما واجبة إما ممكنة وإما ماذا؟ ممتنعة. هذه المواد الثلاث. نجد أن السيد العلامة غير العنوان، قال كل مفهوم لم يكن كل ماهيته. فما وجه العدول من تعبير كل ماهية إلى تعبير كل مفهوم، وما هو الفرق بين الماهية والمفهوم، وما هو الإشكال الذي يلد على كلام صدر المتأليين. هذا مضافا إلى خصوصية أخيرة موجودة في كتاب النهاية، هو أنكم تعلمون أن كتاب الأسفار وكتاب المنظومات قد مضى عليه الوقت لعله 3 أو 4 قرون. يعني كتاب الأسفار مضى عليه حوالي 4 قرون، لأن وفاة صدر المتأليين 1050 من الهجرة، وميلاده 975 من الهجرة. كتاب الحكيم السبجواري المنظومة لعله قد مضى عليه 150 سنة. هذه الفترة 3 قرون أو 4 قرون، كل الفلاسفة وكل العرفاء والحكماء الذين جاءوا بعد صدر المتألهين هم في دائرة أفكار صدر المتألهين، يعني في دائرة مدرسة الحكمة المتعالية، لم يخرجوا عن دائرة هذه المدرسة. وهؤلاء طوروا كثيرا من أفكار هذه المدرسة، نقحوا كثيرا من أفكار هذه المدرسة. كما في الأصول، طبعا أنتم تعلمون بأنه الأصول الذي وجد على يد اليقين بالبهبهاني، الأصول الذي وجد على يد الشيخ الأنصاري، والأصول الموجود بأيدينا الذي نفتح على يد أمثال صاحب الكفاية والمحقق الأصلاني والمرجع وسيد القولي وسيد الشهيد. طب هذا الأصول يختلف تماما عن ذلك الأصول الذي يوجد في كلمات الوحيد البهبهاني، مع أن المدرسة عنه مدرسة واحدة، الإطار إطار واحد، ولكن المسائل نفتحت وطورا بنحو لا ترد تلك الإشكالات التي كانت على كلمات السابقين. كذلك في الفلسفات هذه القرون 3 أو 4 التي مرت على مدرسة الحكمة المتعالية لها أثر كبير في تنقيح هذه المسائل. فلا معنى لأن نضع كتاب المنظومة أو الإسفار كتابا درسيا مع أنه قد طورت أفكار المدرسة المتعالية، مدرسة الحكمة المتعالية، تطورت أفكار صدر المتألهين على يد عشرات من الحكماء والعرفاء الذين جاءوا بعده. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، مع أنه أستاذ لهذا الفن، يقترح أن الذي يريد أن يتعرف على القدر أو على الحد الأدنى من الفلسفة لابد أن يقرأ بداية الحكمة ونهاية الحكمة، لهذا عبر عنه أيضا بالبداية والنهاية. يعني من أراد أن يتعرف على معارف الإسلام هذا المقدار من المعرفة لابد أن يتعرف على الفلسفة، كتاب البداية وكتاب النهاية. أما لمن أراد أن يتخصص في هذا الفن وفي هذا العلم، أن يكون أستاذا في هذا الفن وفي هذا العلم، من الواضح أنه لا يمكن الاكتفاء بهذين الكتابين. الاكتفاء بهذين الكتابين إنما هو الحد الأدنى من يريد أن يتعرف على المعارف الإسلامية، وخصوصا في مثل أصولنا الذين يدرسون الأصول درسوا أصول المغفر، درسوا الكفاية، يعرفون بأن الذي لا يعرف الفلسفة لا يمكنه أن يفهم الأصول جيدا. أنت أول ما تدخل إلى بحث أصول المغفر تجد أنه لكل علم الموضوع وهو ينشر ذلك. وهذا البحث بحث فلسفي منطقي لا علاقة له بالأبحاث الأصولية، ذهب من البحث الفلسفي إلى البحث الأصولي. أول ما تدخل إلى بحث الكفاية لإثبات أنه يوجد موضوع لهذا العلم، يستدل قاعدة الواحد أن الواحد لا يصبر إلا عن واحد. وهذه القاعدة قاعدة فلسفية. وهكذا في كثير من المسائل الأصولية أنت تجد أن الفلسفة مرافقة للأصول. طبعا هذا البحث أيضا بحث إن شاء الله لعله ستأتي الإشارة إليه بأنه هذا غير صحيح، يعني أنه لا يمكن الاستفادة من الأبحاث الفلسفية لإثبات المسائل الأصولية والفلسفية، لأنهما هذان العلمان من صنفين، الفلسفة صنف من العلوم والأصول صنف آخر من العلوم. المنهج المتبع في الفلسفة شيء، والمنهج المتبع في الأصول لا بد أن يكون شيء آخر. هذه هي الخصوصيات التي دعتنا إجمالا، التي دعتنا إلى أن نختار كتاب نهاية الحكمة للتدريس بدل كتاب المنظومة أو كتاب الأسفار. طبعا هذا مو معناها أنه يمكن الاستغناء بهذا الكتاب، كتاب نهاية الحكمة، عن كتاب الأسفار. قلت الحد الأدنى هذا المقدار. أما الإنسان الذي يريد أن يتخصص ويريد أن يتوسع فعليه أن يدرس الكتب الأخرى الفلسفية، يعني لا بد أن يدرس كتاب الأسفار، لا بد أن يدرس كتاب الإشارات، كتاب الشفاء، لا بد أن يدرس كتب أخرى فلسفية موجودة. بعد هذه المقدمة أيضا لا بأس بإشارة إلى مقدمة ثانية في المقام، وهي أنه هذا الكتاب نظم على أساس أصول مدرسة الحكمة المتعالية. في الفلسفة توجد عندنا مدارس متعددة، مدرسة تسمى المدرسة المشائية، مدرسة تسمى المدرسة الإشراقية، ومدرسة تسمى المدرسة الرواقية، ومدرسة رابعة التي هي مدرسة الحكمة المتعالية بقدر المتألمين، هو الذي وضع أصول هذه المدرسة. وبعبارة أوضح، المدارس الأساسية في الفلسفة الإسلامية هي ثلاث وليست أربعة، ولكن قد تذكر تلك المدرسة الرابعة. المدارس الأساسية الثلاث هي مدرسة المشاء التي يرأسها الشيخ الرئيس تبعا لأرسطو، ومدرسة الإشراق التي يرأسها الشيخ الإشراق الطهروردي تبعا لأفلاطون، ومدرسة الحكمة المتعالية التي وضع أصولها قبل المتألمين رحمة الله تعالى عليه. طيب ما هو الفروق بين هذه المدارس؟ نحن بنحو الإجمال أيضا نستطيع أن نذكر الفروق حتى يتضح لنا مدرسة الحكمة المتعالية، يعني الهدف الأساسي بيان مدرسة الحكمة المتعالية، ولكن حيث أنه يتوقف بيان هذه المدرسة على بيان مدرسة المنشاء والإشراق والرواق يشير إليها إجمالا. المدرسة المشائية هي المدرسة التي لا تعتمد إلا الدرهم طريقا لاكتشاف الحقائق، ولا تقبل بأي طريق آخر. كل ما وافق عليه البرهان وهو الحق، وكل ما خالف البرهان فهو غير مقبول. ولا علاقة لنا بعد هذا ظواهر الآيات ماذا تقول، ظواهر الروايات ماذا تقول. البحث بحث عقلي محض، حكمة بتعبيرهم حكمة بحثية، ويستعمل فيها البرهان فقط. طب لماذا تسمى مدرسة مشائية؟ بعض المشير في الكتب لعله غير تام أنه أرسطو عندما كان يبين مطالبه مثلا في تلك الأكاديمية التي أسسها لبيان هذه العلوم، عندما كان يشرح هذه المطالب كان يمشي ويشرح هذه المطالب فسميت المدرسة المشائية. ولكن الصحيح تسمية هذه المدرسة بالمشائية لأن المشي على قسمين، المشي إما مشي محسوس وهو الانتقال من مكان إلى مكان آخر، وإما مشي معقول في عالم العقل وهو المشي من المقدمات الوصول إلى النتيجة. يعني أنت تعتمد المقدمات، تمشي من المقدمات التي هي الصغرى والأوسط والأكبر للوصول إلى النتيجة، فسميت هذه المدرسة بالمدرسة المشائية. في قبال هذه المدرسة توجد عندنا المدرسة الإشراقية التي وضع أساسها أفلاطون. أفلاطون يقول المدرسة الإشراقية هو أن تهذب الناس حتى تكتشف لك الحقائق، يعني تكون كالمرآة حتى تنعكس فيها الحقائق الإلهية، لأنه الإنسان تارة يحصل المعارف عن طريق البحث والاستدلال، وأخرى لا. أن الناس إذا غذبت إذا نقيت من الشوائب الله سبحانه وتعالى يثيب عليها الحقائق، يعني أن يكون الإنسان بمنزلة المرآة حتى تشرق فيها نور الحقيقة، تشرق فيها الحقائق. فمن هنا سميت بالمدرسة الإشراقية. هؤلاء يقولون أن القالب إذا ابتلي بالمعاصي فيكون فجرا لا تنعكس فيه الحقائق، أما إذا طفي ونطي وأذلب فمن ذلك يكون مرآة صافية تشرق فيها الحقائق. سميت المدرسة الإشراقية. المنهج المتبع في المدرسة الأولى منهج العقل، المنهج المتبع في المدرسة الثانية منهج التهذيب، أن يهذب الإنسان نفسه وأن يخلص قلبه من الأدوار. المدرسة الرواقية هي التي تعتمد على ماذا؟ على الوحي. طب لماذا سميت بالرواقية؟ باعتبار أنه هؤلاء يعرفون الحقائق ولكن من وراء حجاب السامعة لا يستطيعون أن يتعرفوا على الحقائق كما هي وإنما يسمعونها من الوحي، فكأنهم يصلون إلى رواق الحقيقة ولا يصلون إلى نفس الحقيقة. من قبيل الإنسان الذي يدخل إلى رواق بيته ولا يدخل إلى ماذا؟ ولا يدخل إلى نفس البيت. صاحب المشاعر أو صاحب شارح المشاعر المحقق اللاهيجي يشير إلى هذه المدارس الثلاث، يقول فعلاً أن الحكمة هي العلم بحقائق الأشياء، شرح المشاعر صفحة 4 للمحقق محمد جعفر اللاهيجي، كتاب المشاعر أو رسالة المشاعر بصدر المتألهين الشيرازي، شارحها المحقق محمد جعفر اللاهيجي في شرحه لهذه الرسالة يشير إلى هذه الطرق الثلاثة، يقول تعلم أن الحكمة هي العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية، وهي تنقسم أولا أي الحكمة باعتبار الطريق والمسلك إلى الحكمة المشاء والحكمة الرواق والحكمة الإشراق. لماذا؟ يقول لأن طريق معرفة العقل بالأشياء إما نظر فكري وهو المشاء، أو كشف إلهي وهو الرواق، أو إلهام غيبي وهو الإشراق. والأول هو الحكمة المشاء ورسوم صاحبها. المنهج المتبع عند المدرسة المشائية ما هي؟ قال المشي بالاستدلال، وهو المشي الذي عبرنا عنه أنه مشي معقول في قبال المشي المحسوس، وهو المشي بالاستدلال وهو علم يدور على العلوم الرسومية، هذه الاصطلاحات والمفاهيم لا علاقة له بالحقائق والواقعيات الخارجية، وإنما يدور مدار المفاهيم والاصطلاحات، وهو أدنى مراتب العلم، لأن النظر الفكري لا يبلغ إلا إلى أفق الوادي المقدس الذي هو أرض القلب المعنوي، فكأن صاحبها صاحب هذه المدرسة قرع باب الغيب ليفيض عليه المطلوب، فلا ينكشف المطلوب له عيانا وحقيقة، بل ينكشف له المطلوب من وراء حجاب النظر والاستدلال. وهذا الذي لعله صاحب الشارح يقول وهذا هو المسمى عندهم بعلم اليقين. والثاني هو الحكمة الرواقية، وهو علم يدور على الهداية من الله وحسن توفيقه، ويفتح الله على وجه صاحبه روزنة من رواق الملكوت، وهذا أوسط مراتب العلم والحكمة لأنها من وراء حجاب السامع، وهذا هو المسمى عندهم بحق اليقين. والثالث وهو الحكمة الإشراقية، وهو علم يدور على الفهم بالله تعالى والإلهام منه، فصاحبه يبصر الأشياء بإشراق نور الوجود على قلبه، فظهر جميع ما في الصور الإلهية في هذه النشأة الإنسانية. يكون الإنسان كالمرآة التي تنعكس فيها كل الحقائق الإلهية. هذه هي المدارس التي كانت قبل صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. المدعى أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه حاول أن يجمع بين العرفان الذي هو الإشراق، وبين البرهان الذي هو المشاء، وبين ماذا؟ وبين القرآن الذي هو الواحي من وراء حجاب السماء. فتشكلت عندنا مدرسة جديدة أصولها لا تتعارض لا مع البرهان ولا مع المكاشفات العرفانية الذي هو الإشراق، ولا مع القرآن الذي هو المحي المبين. نحن عندما نقول القرآن ليس مرادنا خصوص الآيات القرآنية، وإنما مرادنا القرآن وعدم القرآن الذي هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلا يتطور نحن عندما نقول قرآن مرادنا خصوص القرآن الذي بين دفتي هذا الكتاب المقدس، بل مرادنا القرآن ومفسر القرآن القرآن وعدل القرآن اللذان لا يسترقان حتى يردى علي الحوض. هذه العبارة لا يسترقان حتى يردى علي الحوض. فإن وجدتم قرآن بلا عترة فهو ليس بقرآن، وإن وجدتم عترة بلا قرآن فهو ليس بعترة، لأن الرواية تقول ماذا؟ لا يسترقان. فإذا وجدت في مورد القرآن بلا عترة فهو ليس ذلك القرآن الذي قاله الرسول. وإن وجدت في مورد العترة فقط ولا يعتمد القرآن، اعرف أنه ليس هم العترة وإنما شيء آخر. فلهذا عندما نعبر القرآن ليس مرادنا خصوص الكتاب القرآن، وإنما مرادنا القرآن والثقل الآخر والثقل الكبير بتعبير إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه، الذي هم عترة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. خذ ما هي أصول هذه المدرسة؟ كما أشرت هذه المدرسة حاولت أن تجمع بين هذه الأركان الثلاثة، يعني العرفان أو القرآن والعرفان وماذا؟ والبرهان. الآن أنا أقرأ لكم فقط بعض العبارات بقدر المتألهين لبيان مدرسته هو، وإلا أصول هذه المدرسة إن شاء الله نحن في كتاب نهاية الحكمة المبنى أن نبين أصول هذه المدرسة، وهي مدرسة الحكمة المتعالية. بعض العبارات التي أقرأها لكم، أولا هذا الاصطلاح هو اصطلاح الحكمة المتعالية، لعله أول من استعمل هذا الاصطلاح هو الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في كتاب الإشارات، وتبعه على ذلك المحقق الطوسي في شرحه للإشارات. عبارة صاحب الإشارات هذه في الإشارات الجزء الثالث صفحة 401، عبارة الشيخ هذه: ثم إن كان ما يلوحه ضرب من النظر مستورا إلا على الراسخين في الحكمة المتعالية. إذن أول من استعمل هذا الاصطلاح من؟ الشيخ الرئيس، ولعله قبله أيضا استعملوا وبعده أيضا استعملوا هذا الاصطلاح. المحقق الطوسي يشرح هذه العبارة، يقول: وإنما جعل هذه المسألة من الحكمة المتعالية لأن حكمة المشائين هي حكمة بحثية فرقة، وهذه وأمثالها إنما تتم بالبحث والنظر بالكشف والذوق. إذن فالحكمة المشتملة على الكشف والذوق متعالية بالقياس إلى الحكمة من القسم الأول التي هي الحكمة البحثية. اتضح لماذا أنها تسمى متعالية؟ لأن الحكمة البحثية ليست متعالية وهذه بالقياس إليها متعالية. هنا توجد عبارة، هذه العبارة أنا فقط أريد أن أشير إلى أن الذين يتصورون أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه كان يبحث بحثا عقليا صرفا ولا علاقة له بالقرآن وبكلمات أهل البيت، هذا التوهم توهم في غير محله، لأنه ليس في مورد أو موردين يصرح بأنه الحق والأساس هي الولاية والنبوة والقرآن، وما عدا ذلك فلا بد أن يكون متفرعا عليه. بعض هذه العبارات بالوقت بالنحو الذي يسعه الوقت، قال: ثم إن بعض هذا ذكره في كتابه شرح أصول الكافر، ثم إن بعض أسرار الدين وأطوار الشرع المبين بلغ إلى حد هو خارج عن طور العقل الفكري وإنما يعرف بطور الولاية والنبوة. فإذا لا تتصور أن العاقل يستطيع أن يكتشف كل أسرار الدين، هناك مقدار من أسرار الدين لا بد أن يبينها مقام النبوة ومقام الولاية، وإلا العاقل فإنه لا يستطيع أن يصل إلى كل الأسرار. ونسبة طور العقل ونوره إلى طور الولاية ونورها كنسبة نور الحس إلى نور الفكر. كيف أن النور الحسي نور محدود يستطيع أن يضيء لك كذا من المادر، بخلاف النور العقلي فإنه يستطيع أن يكتشف لك ماذا؟ عوالم ما وراء المادة. يقول: نسبة نور العقل إلى نور الولاية والنبوة هي نسبة نور الحس إلى نور الولاية والنبوة. يقول: وإني، عبارة أخرى ذكرها في أول سورة الواقعة، وإني كنت ثالثا كثير الاشتغال بالبحث والتكرار وشديد المراجعة إلى مطالعة كتب الحكماء النظار مراد الحكمة المشائية، حتى ظننت أني على شيء، فلما انفتحت بصيرتي، مراد من البصيرة هنا يعني الكشف، يعني العرفان، يعني ما بينه مقام الولاية والنبوة. فلما انفتحت بصيرتي قليلا ونظرت إلى حالي، رأيت نفسي وإن حصلت شيئا من أحوال المبدأ وتنزيه المبدأ عن صفات الإمكان والحدثان، ولكن رأيت نفسي فارغة عن علوم الحقيقة وحقائق العيان مما لا يدرك إلا بالذوق والوجدان، يعني العرفان، مما لا يدرك إلا بالذوق والوجدان. أن تجد الشيء، هو بعد ذلك يبين أنه ما هو الفرق بين أن يجد الإنسان الشيء بالنظر، أن يدركه بالنظر، وأن يجده بالذوق والوجدان. وهي هذا الذي تقوله وجدته بالذوق والوجدان، ما هو؟ قال: وهي الواردة في الكتاب والسنة من معرفة الله وصفاته وأسمائه مما لا يعلم حقيقتها إلا بتعليم الله، ولا ينكشف إلا بنور النبوة والولاية. والفرق، فإن قلت ما هو الفرق بين هذين القسمين من البحث، الكشف الذوق وبين البحث؟ قال: والفرق بين علوم النظار وبين علوم ذوي الأبصار كما بين أن يعلم أحد حد الحلاوة وبين أن يذوق الحلاوة. وين فرقته؟ أن تعلم حد الحلاوة كمفهوم وأن تذوق الحلاوة كواقع وعيان خارجي. أن تعلم بالنار من خلال الدخان المتصاعد، ولكن لا تعلم لا ما هي حقيقة النار ولا هي آثار النار، فقد تقول لما صعد هذا الدخان إذن هذا دال على وجود ماذا؟ على وجود النار. وبين أن تحترق بالنار، تضع يدك على حقيقة النار فتحس بجدانا وذوقا ما هي حقيقة النار. حتى لعلك لا تستطيع أن تبينها أيضا بالمفهوم، لعل المفاهيم قاصرة أن تبين تلك الحقيقة، ولكن الفرق بين النظر وبين الوجدان هو الفرق بين أن يذوق الإنسان الحلاوة وبين أن يتصور مفهوم الحلاوة. فعلمت يقينا أن هذه الحقائق الإيمانية لا تدرك إلا بالتصفية للقلب عن الهوى والتهذيب عن أعراض الدنيا والعزلة عن صحبة الناس والتدبر في آيات الله وحديث رسوله وآله عليهم السلام والتفيض بسيرة الصالحين في بقية من العمر القليل وبين يدي السير الطويل. فلما أحسست بعجزي وأيقنت أني لست على شيء فتح لي باب الملكوت. المهم مولانا هذا المطلب، أكو كلمة قال عن سقراط، سقراط كان يسمى في ذلك الزمان فيلسوف، فسئل لماذا سيسموك الناس فيلسوفا؟ قال: لأن الناس جميعا لا يعلمون أنهم لا يعلمون، وأنا أعلم أني لا أعلم. فرقي عن الناس هذا، أني أعلم أني لست على شيء، وباقي الناس لا يعلمون أنهم ليسوا على شيء، يتصورون أنهم على شيء. وبعبارة أخرى أن الناس يعيشون في الجهل المركب، وأنا ماذا؟ أعيش في الجهل البسيط. هذا هو الفرق بيني وبين الناس. فلهذا سميت فيلسوفا. أخر الإنسان واقعا إلى أن يقتنع أنه لا يعلم شيء هو يحتاج إلى عمل، إلى تهذيب. قد يقول هذا لسانه أنه لا أعلم، ولكن في واقع يقول كيف لا أعلم. هذه عبارة، طبعا عندها عبارات أخرى على الوقت لا يسعنا. ثم الشيخ صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه عند عبارات أخرى في الإشكال على أولئك الذين يقولون نحن نكتفي بالشرع ونستغني عن العاقل. ما هي الحاجة إلى العاقل؟ بعد أن بينت كل هذه المطالب أنت عن الشرع، عن الولاية والنبوة. يقول: وأنا يصيب الرشاد من يقنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث والنظر. نحن عندما نؤكد على الولاية والنبوة لا يتصور أحد أنه يمكن الاستغناء بهما عن العاقل. أولا يعلم، هذا الذي يقول نستغني بالشرع عن العاقل، أولا يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر. واضح أن الوحي مستنده أين؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبرهان العقلي هو الذي عرف صدقه فيما أخبر. طب أنت كيف تعرف أن هذا كلام سيد البشر؟ من أين ثبت لك أن هذا الإنسان مرتبط بالوحي، مرتبط بخبر السماء؟ إذن كما أنك تحتاج إلى النبوة والولاية، تحتاج ماذا؟ إلى العاقل لكي يعرفك في السماء أخبار. وكيف يهتدي إلى الصواب من اكتفى محض العقل واختصاره؟ إذن لا يمكن الاكتفاء بالعقل فقط، ولا يمكن الاكتفاء بالشرع فقط. فكأن النسبة بين العقل والشرع، التفتوا جيدا، فكأن النسبة بين العقل والشرع هي نسبة النور إلى الطريق. الشرع هو الطريق، لكن تحتاج إلى النور لكي يقول لك هذا هو الطريق وهذا هو البئر، أو لا تحتاج. أنتم شايفين بعض اللي يشتغلون في المعادن أو على رأسهم ماذا؟ لا دكتور ولا ضاف صديق. وشو الغرض منها؟ الغرض منها أنه يعين له الطريق، الطريق موجود، ولكن حتى يستطيع أن يدخل في الطريق الصحيح وأن لا يدخل في الطريق المنحرف. العقل هو هذا النور، هذا الضياء الذي يعطي الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولكن النور ما لم يوجد طريق لا يستطيع أن يستفيد من هذا النور. إذا لم يكن هناك طريق، في أين أستعمل هذا النور؟ افترض أنه أنا واقف في منطقة جرداء صحراء قاحلة ولا يوجد فيها أي أثر من الطريق، افترض أنه النور الموجود وأنا عندي كل طريق، كل الأنوار موجودة بيدي، ولكن لا أعرف الطريق من هنا الطريق من هنا الطريق من هنا. فإذا لا يمكن الاستغناء بالعقل عن الشرع ولا بالشرع عن العقل. ولطيف جدا، العبارة هي العاقل، الكلمة هي العاقل. فكأن الإنسان يحس أنه لا بد أن يعقل نفسه بشرع. العقل من العقال بعد، عقال البعير، عندما تعقل البعير فإن الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا أن يعقل نفسه بشيء. قال أين يعقل نفسه؟ أين يربط نفسه؟ يربط نفسه بالشرع الشريف، يربط نفسه بالولاية والنبوة. عبارات أخرى احنا كان بودي أن أذكرها في المقدار الذي يسعنا الوقت. هذه العبارة في الجزء الثامن من الأسفار، صفحة 303. العبارة جدا قوية. قال: وحاش الشريعة الحقة البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية. هذا من الطرف. وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. هذا الحكم المتعالي. شوفوا مدرسة المشائية يقول نحن والنظر الدليل العقلي ماذا يقول، أما أنا أن أراعي أيضا ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا من وضيك. وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. ثم في كتاب الشواهد الربوبية، ولعله من آخر كتبه، وفي كتاب أيضا الأسفار رحمة الله تعالى، وفي كتاب مفاتيح الغيب أيضا يذكر هذا المطلب. يقول: إني أستعيذ بالله ربي الجليل في جميع أقوالي وأفعالي ومعتقداتي ومصنفاتي من كل ما يقدح في صحة متابعة الشريعة التي أتانا بها سيد المرسلين وخاتم النبيين عليه وآله أفضل صلوات المصلين. إلى أن يقول رحمة الله تعالى عليه هذه العبارة المهمة التي هي خلاصة مدرسة الحكمة المتعالية. العبارة هذه يقول: ونحن قد جعلنا مكاشفاتهم الذوقية، أهل العرفان، مطابقة للقوانين البرهانية. إذا نحن امتيازنا عن الآخرين في هذا أن العرفاء كانت لهم مكاشفات، ولكنه إذا جاء وادعى بلا دليل وبرهان هل يمكن أن يقبل منه؟ حجة عليه لا حجة على الآخرين. إذا أراد أن يجعلها حجة على الآخرين لابد أن يقوم ماذا؟ لابد أن يقيم الدليل على ما ذلك تلك المكاشفة وعلى ما رآه في تلك المكاشفات. يقول: ونحن قد جعلنا مكاشفاتهم ذوقية مطابقة للقوانين البرهانية، وظني أن هذه المطالب التي نحن نشير إليها في الحكمة المتعالية وإن أشارت إليها كلمات الأولين، يقول المحققون في مدرسة الحكمة المتعالية كشيخنا وأستاذنا الشيخ حتنزاد آملي يقول: أنا لم أجد شيئا ذكره صدر المتأله ولا يوجد في كلمات العرفاء، كل ما ذكره في أصول مدرسته موجود في كلمات العرفاء وأصحاب المكاشفات، ولكن أولئك لم يستطيعوا أن يقيموا البرهان على صحتها، وصدر المتألهين استطاع أن يقيم البرهان على صحتها. يقول: وإن أشارت إليها كلمات الأولين وقصدت إلى سبيلها عبارات المحققين، إلا أنه لم يتفق لأحد إقامة البراهين وحجج أنوار العلم واليقين على مثل هذه الأصول التي اضطربت فيها عقول ناظرين. أما ما هي أصول مدرسة هذه الحكمة، أو ما هي أصول مدرسة الحكمة المتعالية؟ من أصولها أصالة الوجود، وحدة الوجود، اتحاد العقل والعاقل والمعقول، النفس، جسمانية الحدوث، روحانية البقاء، إلى غير ذلك من الأصول التي قد تصل إلى 20 أصلا، ونحن إن شاء الله سنشير إليها تباعا غدا إن شاء الله. ندخل في الساعة والحمد لله رب العالمين.